الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين مرضيين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني بعد المئة في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال في هذه النصوص والأجزاء المجمعة من المطولات من بيان التلبيس لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن السنة الغلام الخلال ومن غيرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: باب إثبات اليدين واليمين. حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا أحمد بن حميد، حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. في إثبات اليدين واليمين والشمال لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته وقدسيته وكماله، لا على ما يشابه المخلوقين، وهذه من الصفات الذاتية. والصفات الذاتية عند العلماء هي الصفات الملازمة لذات الله، لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا. وقد ثبت إثبات اليدين لله في القرآن، فقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فقال: بل يداه. وأيضا في قول الله جل وعلا عائبا على عدونا وعدوه إبليس أعاذنا الله منه، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فجعل لله يدين ثنتين. وفي كثير من الأدلة كتب الله بيده، ولهذا ثبت في الحديث أن الله خلق آدم بيده، وهذا شرف وتشريف لآدم، وغرس جنة عدن لأوليائه بيده، وكتب الألواح لموسى بيده، فهذه الثلاثة باشرتها يده سبحانه المقدسة، فصار لها ميزة على المخلوقات وعلى المكتوبات. وفي الحديث أيضا إثبات رحمة الله: ورحمتي وسعت كل شيء. وفيه إثبات الغضب، أن الله له غضب. وفي تبويبه: باب إثبات اليدين واليمين، لأن الله جل وعلا ذكر اليمين في القرآن في آخر الزمر: والسماوات مطويات بيمينه. واليد الأخرى تسمى أخرى، وتسمى كما في الرواية في الصحيحين بالشمال. ولا يعني ذلك أن اليد اليسرى أن اليد الشمال والأخرى أنها أنقص في الفضل والمرتبة من يده اليمنى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه: وكلتا يديه يمين، أي مستويتان في الفضل والشرف والكرامة، لا مزية ليد على أخرى. المخلوقون أيمانهم أكرم وأشرف من شمائلهم، أما في حق ربنا جل وعلا فيداه مستويتان في الفضل والشرف، وهذا معنى قوله: كلتا يديه يمين. نعم. حدثنا الميموني وقال: قال أبو عبد الله: من زعم أن يده نعماه كيف يصنع بقوله تعالى: خلقت بيدي مشددة؟ خلقت بيدي، هذا معنى التشديد فيه. هل معناه خلقه بنعمتيه أو بقدرتيه؟ لأن الجهمية المعتزلة وتبعهم على ذلك الأشاعرة بعد طور أبي المعالي الجويني إمام الحرمين، أول اليدين إلى النعمة وإلى القدرة وإلى القوة، وهذا قول الجهمية بالأصل. ولهذا دد التأويل بهذه الطريقة عند المعتزلة آلت إلى الأشاعرة في طورهم الثاني لما تأثروا بأبي المعالي إمام الحرمين الجويني، فهو الذي أدخل على مذهب الأشاعرة تأويل الاستواء إلى الاستيلاء كما قالت في المعتزلة، وتأويل النزول إلى نزول الرحمة والثواب والملك، وإلى تأويل وتحريف اليدين إلى القوة والنعماء النعمة والقدرة. وكلام الله الصريح في لغة العرب الصريحة فيه التثنية، بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، فأثبت لله يدين ثنتين سبحانه لا إله إلا هو. نعم. وحين خلق آدم عليه السلام فقبض يعني من جميع الأرض والقلوب بين أصبعين، كما أن لله جل وعلا يدين كريمتان فيهما أصابع، والخلق في قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما جاء ذلك في الحديث حديث أبي ذر وأبي هريرة في صحيح مسلم، وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين وغيره، لما صدق النبي صلى الله عليه وسلم قول الحبر فقال يا أبا القاسم إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبري، وقرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الرواية إن نجد أن الله يضع السماوات على ذه، وأشار إلى أنمله من أنامله، والأراضين على ذه والسماوات على ذه والشجر على ذه والماء على ذه وسائر الخلق على ذه، إشارة إلى أصابعه، لا أن أصابعه تشبه أصابع الخالق تعالى ربي عن ذلك، ولكن لإثبات أنها أصابع حقيقية تليق بالله، كما أن المخلوق له أصابع تليق به نقصا وضعفا. سبحان ربي لا إله إلا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما قدرناه سبحانه حق قدره. نعم. حدثنا زكريا بن أسد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ابن آدم أنفق عليك، وقال يمين الله ملأ لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار. وهذا الحديث أصله في الصحيح أن يمين الله ملأ، ويمينه إحدى يديه، سحاء أي كريمة سخية لا تغيضها نفقة لا تنقصها ما أنفق وما تكرم وجاد به منذ أن خلق السماوات والأرض. فيه إثبات اليمين لله جل وعلا، وسبق ذكر طرف من الأدلة، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله يقبض ويبسط، يقبض ويبسط، وهي من صفات يديه سبحانه وتعالى. نعم. عن الخلال قال سألت ثعلبا عن قوله يد الله ملأ لا يغيضها شيء، قال لا ينقصها نفقة، سحاء قال صبا، وبيده الأخرى القبض راسين شيء من شيء. نعم، يده الأخرى إمساك السماوات والأرض أن تزول أو تضطرب، وتسمى اليد الأخرى وتسمى الشمال، وكلاهما يدان حقيقتان أو حقيقيتان لائقتان بعظمة الله وجلاله وقدسيته، لا يجوز أن يتصور ويتوهم أنها تشبه أيدي المخلوقين، كما أن صفاته جل وعلا لا تشبه صفات خلقه، بل هو منفرد في أسمائه وصفاته وذاته بما لا يشبهه شيء من خلقه البتة. هل تعلم له سميا؟ لا أحد يساميه ويماثله. هل تعلم له فلا تجعل لله الأنداد؟ ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئه أو يناده أو يماثله أو يساميه سبحانه عز وجل. نعم. قال الخلال في كتاب السنة: باب يضع كنفه على عبده تبارك وتعالى. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه؟ قال: هكذا يقول: يدنيه ويضع كنفه عليه، كما قال ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ نعم. أنبأنا إبراهيم الحربي قال: قوله فيضع عليه كنفه يقول ناحيته. قال إبراهيم: وأخبرني أبو نصر عن الأصمعي يقال: أنا في كنف بني فلان، أي في ناحيتهم، وأنا في ظلك، أي قربك. قال إبراهيم: وأنبأنا عمرو عن أبيه قال: كنف جانب، وأنشدنا: وأرحب له كنفا. قال: وأنشدني أبو عبد الله النحوي: بأكناف الحجاز هوى دفين يؤرقني إذا هدت العيون. بأكناف الحجاز أي بنواحيه وأطرافه وجوانبه. وهذا فيه إثبات الكنف لله جل وعلا، وهو جانبه الذي يستر به عبده، لا نعلم كيفيته ولا حقيقته، قلوبنا وأفهامنا وأذهاننا وتوهمنا لا يبلغ ذلك البتة، بل يعجز عنه وعما هو من دونه. مما هو دونه الشمس والقمر، لا نعجز عن كيفيتهما، نعجز عن معرفة كيفيتهما وحقيقتهما. وإن من شيء لا يسبح بحمده، نعجز عن تسبيح الحصى كيف هو، والشجر والثرى والبهائم، لا نعرف كيف وكيفية وحقيقة تسبيحها لله، لكن نؤمن بذلك. فهذا دون صفات الله عز وجل ودون ذاته، فنعجز عن أشياء كثيرة في مخلوقاته، فكيف الشأن بذاته؟ لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه سبحانه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. وفي الحديث أنه يوم القيامة في عرصاتها ومراحلها العرض، ومنها عرضة الجدال فيجادل المعاند والكافر والفاجر، ومنها عرضة المعاذير فيدني الله جل وعلا المؤمن، يدنيه فيقول: عبدي فعلت وفعلت وفعلت، فيقر ولا يكابر ولا يعاند ولا يجحد، فيقول: نعم يا ربي، فيمتن الله عليه مرة بعد أخرى، يقول: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. ويضع الله جل وعلا عليه كنفه، وهذا من تقريبه لعبده، يستره جل وعلا بجانبه فلا يفضحه كما ستره في الدنيا. فنسأل الله ستره العميم وستره الخفي، وهو اللطيف الخبير في الدنيا والآخرة. نعم. باب إثبات الحجب لله تعالى. الحجب مخلوقة، مخلوقة من نار، وهي حجب من نور، لأن مصدر النور النار. فحجب الله، هذه الحجب المخلوقة لا نعلم كيفيتها وقدرها، وهي تحجب ربنا عن خلقه، ومنها حجبه عن وجهه. فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، لما سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: نور أنا أراه، حجابه النور، لو أحرقه، لو كشفه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات، أي نور، لأحرقت سبحات وجهه، أي نور وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا كان الحجاب لا نعلم كيفيته وهو مخلوق، فكيف بالمحجوب وهو وجهه جل وعلا وذاته الشريفة الكريمة؟ نعم. حدثنا عبد الواحد بن شعيب، حدثنا عبد العزيز بن موسى البهراني، حدثنا مسند بن محمد عن عبد الله التميمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجب الله عن خلقه 70,000 حجاب، هواء وريح وماء وظلمة ونور. ثم قرأ قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحانه لا إله إلا هو. والعبرة بثبوت هذه الأحاديث وصحتها إلى مقام وجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا الحسن بن حميد البلخي، حدثني محمد بن عمران عن ابن أبي ليلى، حدثني أبي، حدثني ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام يناجيه، إذ شق أفق السماء، فأقبل جبريل يدنو من الأرض ويدخل بعضه في بعض ويتضاءل، فإذا ملك، فقلت: أردت أن أسألك عن هذا، فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة، فمن هذا يا جبريل؟ قال: هذا إسرافيل، خلقه الله عز وجل يوم خلقه بين يديه صفا قدميه لا يرفع طرفه، بينه وبين الرب تبارك وتعالى 70 نورا، ما منها نور كاد يدنو منه إلا احترق، وبين يديه لوح، فإذا أذن الله في شيء في السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح حتى يضرب جبينه فينظر فيه، فإذا كان من عملي أخبرني به، وإن كان من عمل ميكائيل أخبره به، وإن كان من عمل ملك الموت أخبره به. قال: قلت: يا جبريل، على أي شيء أنت؟ قال: أنا على الريح والجنود. قلت: على أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر. قلت: وعلى أي شيء ملك الموت؟ قال: على قبض الأنفس وما هبط إلى الأرض منذ خلقه الله عز وجل إلى يومه هذا، وما ظننت أنه هبط إلا لقيام الساعة، وما الذي رأيت مني إلا خوفا من قيام الساعة. أي في تضاءل جبريل لما رأى إسرافيل تضاءل وانطوى بعضه على بعض فرقا من الساعة، وهم ملائكة غير مكلفين، لا ثواب ولا عقاب عليهم، لأنهم في عبادة دائمة جبلية كما خلقهم ربي. إذا كان هذا في عظائم هؤلاء المخلوقين وفي شدائد رسل الله من الملائكة المقربين، وش الشأن فينا نحن؟ الأمر أشد والخطب أعظم، أن نخاف ونفرق فرقا عظيما من الساعة، وفي الساعة في قيامها غضب الرحمن جل وعلا، يغضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله بعد قط. نعم. حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري، حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: احتجب الله تبارك وتعالى عن خلقه 4: نار وماء ونور وظلمة. هذا من الحجب، وكما قلت لكم هذه الأحاديث وأمثالها المعول على ثبوتها. أما في إثبات الحجاب لله فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله يحتجب عن خلقه بما شاء، وأن أعظم حجبه هو النار الذي هو مصدر النور. نعم. حدثني عبد الله قال: حدثني أبي، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرني الجريري عن أبي عطاف قال: كتب الله عز وجل التوراة لموسى عليه السلام بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألواح من در، يسمع صريف القلم، ليس بينه وبينه إلا الحجاب. لا إله إلا هو. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا زيد بن الحباب العكلي عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه في قوله تعالى في لوح محفوظ قال: طوله 500 سنة، فإذا أراد الله أمرا في الأرض من وحي أو شيء دلي بين عنق إسرافيل فنظر. دلي هذا اللوح بين عنقي إسرافيل، أو بين عنق إسرافيل. نعم. أو شيء دلي بين عنق إسرافيل فنظر فيه فيوحي إلى جبريل عليه السلام وبينه وبينه حجب، وبين الله وبين خلقه 70 حجابا، نور وظلمة وماء ونار وبرق يلمع، وإسرافيل لا يرفع طرفه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحانه ما أجله وما أعظمه. إذا كان من دونه من عظائم ملائكته لا نتصورهم، فكيف بذات الله؟ ولهذا يجب وجوبا عينيا فرضيا أن تقطع الرجاء، تقطع الأمل والوهم، أن تتفكر في ذات الله. وإنما تفكرك إن كان عندك الهمة ففي آلاء الله ومخلوقاته الدالة على ربوبيته وحدانيته. وفيها في الآثار السابقة إثبات الحجاب لله عز وجل، وأنها حجب إثر حجب لا نعلمها في عددها وفي قدرها وفي حجمها، ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هي حجب مخلوقة. نعم. باب إثبات الحد لله تعالى. هذه مسألة مهمة في إثبات الحد لله، وهذه وإن لم يكن قد نبه عليها الصدر الأول إلى ما جاء في أواخرهم، في أواخر 100 مما روي بالأسانيد المختلفة عن عبد الله بن المبارك في إثبات أن الله جالس على العرش بحد. والحد يراد به أمران، يراد به أولا المحدود، وتعالى ربي جل وعلا أن يكون محدودا، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ويراد بالحد أيضا، وهذا المعنى الثاني، الصفة، فيطلق الحد ويراد به الصفة. ولهذا لما قيل إن الله جالس على العرش بحد قال نعم بحد، أي بصفته وهو جالس مستوي على العرش. فيراد بالحد الصفة، فالله له صفات كما له أسماء تليق بجلاله وذاته، أسماؤه حسنى وصفاته علا، لا تشبه المال المخلوقين من أسماء وصفات. فإذا أريد بالحد الصفات فإن الله عز وجل له صفة ولا يجوز تعطيلها ولا تأويلها ولا تحريفها ولا تمثيلها، على القاعدة المضطردة عند السلف في أسماء الله وصفاته، نثبتها ونؤمن بها كما عرفنا، كما تعرف الله بها إلينا في كتابه القرآن، وكما عرفنا به أعلم وأعرف الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته صحيح البيان، من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تمثيل، على حد قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله في آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله قيل له روى علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له كيف نعرف الله عز وجل؟ قال على العرش بحد. قال بلغني ذلك عنه وأعجبه. ثم قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ثم قال قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وأعجب الإمام أحمد كلام عبد الله بن المبارك، وهكذا السلف الصالح لاحقهم يصدق سابقهم ومتأخرهم على طريقة متقدمهم، قول واحد لا يضطربون كما في أهل البدع وأهل الأهوى يختلفون في أطوار وفي مناهج مختلفة مخالفة. أعجب الإمام أحمد كلام ابن المبارك أن الله على العرش، على عرشه بحد، ولهذا عرف الحد ها هنا بالصفات، فقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، صفة الإتيان، واستدل بالمجيء وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم. أخبرنا محمد بن علي الوراق حدثنا أبو بكر الأثرم حدثني محمد بن إبراهيم القيسي قال قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا؟ فقال في السماء 7 على عرشه بحد. فقال أحمد هكذا هو عندنا، عندنا أي عند أهل السنة، وألف أبو القاسم الدشتي رسالة سماها إثبات الحد لله عز وجل، جرى فيها على هذا المنحى وهذا المنوال في أن المراد بالحد الصفات الثابتة اللائقة بالله عز وجل جلالة وعظمة وقدسية. نعم. أخبرنا الحسن بن صالح العطار حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي قال سمعت أبي يعقوب بن العباس يقول كنا عند أبي عبد الله فسألناه عن قول ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال في السماء السابعة على عرشه بحد. قال أحمد هكذا على العرش استوى بحد. فقلنا له ما معنى قول ابن المبارك بحد؟ قال لا أعرفه، ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، هذا العلو، هذا شواهده. إذن الحد قال أحمد لا أعرفه يعني هذا اللفظ، وإن كان المعنى الصفة، وشواهده في الصفة في القرآن في خمس مواضع في الصفة إليه يصعد هذا العلو. نعم. وقال تعالى أأمنتم من في السماء، يعني هذا العلو، أأمنتم من في السماء، السماء هي العلو. فإذا أريد بالسماء المبنية وهي السبع الطباق فإن في بمعنى على القاعدة المعروفة في تعاقب حروف الجر، تكون في بمعنى على. نعم. وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وهو على العرش وعلمه مع كل شيء، علمه مع كل شيء من خلقه، لا يتميز علم القريب من البعيد، الظاهر من الخفي، الجميع في علم الله واحد، وجميع الخلق في بصر الله واحد سبحانه لا إله إلا هو. نعم. أخبرنا حرب بن إسماعيل قال قلت لإسحاق يعني ابن راهوية، حرب بن إسماعيل الكرماني، وقد طبع مؤخرا كتابه السنة الذي فيه المرويات هذه وغيرها عن الإمام أحمد وعن أئمة السلف، وكانت نسخته في الجامعة جامعة أم القرى مخطوطة. أي نعم. قال قلت لإسحاق يعني ابن راهوية على العرش بحد؟ قال نعم بحد. وذكر عن ابن المبارك قال هو على عرشه بائن من خلقه بحد، بحد أي بصفة. ووجه من أنكر ذلك أو استغربه أنهم لا يعرفون لفظ الحد دليلا نص عليه في الكتاب والسنة، وإنما هو بالمفهوم، إذ معنى الحد الصفة، فرجع هذا اللفظ المجمل عند تحريره وتدقيقه إلى المعنى المفصل وهو الصفة. ومن ذلك قول أئمة السلف إن الله على عرشه بائن من خلقه، كلمة بائن لم تأتي بالأدلة لكنها مفهومة من منطوق الأدلة، بائن يعني غير ممازج، غير مماس، غير مخالط لخلقه، بل هو منفصل بائن عنه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله المسواك في جيبك، المسواك ضعه في جيبك فإن مجلس العلم لا يتسوك فيه. نعم. قال رحمه الله باب إثبات الخلة لإبراهيم عليه السلام. باب إثبات الخلة، ما هي الخلة ولمن ثبتت الخلة؟ الخلة هي غاية المحبة، قد ذكر العلماء كابن القيم أن المحبة عشر درجات، أعلاها الخلة، وكونها خلة في أن المخالل لا يستوعب إلا واحدا وهو خليله. وقد ثبتت الخلة لاثنين من كمل أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام جميعا، ثبتت لإبراهيم، قال الله جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولهذا يوصف إبراهيم من بين الأنبياء بأنه الخليل، لأن الله اتخذه خليلا لكماله، كمال توحيده وكمال إيمانه، فكان أمة أي واحدا موحدا في زمان عم فيه وطم الشرك. وثبتت الخلة أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وثبوتها للنبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم وهي مسألة دقيقة استنباطية، أنه ما زال عليه الصلاة والسلام يترقى في مراقي العبودية لله حتى بلغ الخلة، ولهذا اتخذ في أول الأمر من؟ أبا بكر خليلا، ثم تبرأ لأبي بكر من خلته، ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته هي والله أعلم من ترقيه عليه الصلاة والسلام حتى بلغ إلى الخلة، فلم يمت إلا وقد كمل حتى فاق الخليل إبراهيم في مقامه وفي فضله، فإن أفضل عباد الله ورسله الأنبياء والمرسلون، أو نوسع الدائرة، أفضل عباد الله وخلقه الرسل، والرسل يشملون الأنبياء، الرسل من الأنبياء والرسل من الملائكة، وأفضل الرسل جميعا أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين محمد، فصار أفضل الرسل والأنبياء جميعا من البشر ومن الملائكة عليهم الصلاة والسلام. هذه مسألة يعني ينتبه لها في فضل نبينا. ثم أيضا هذا الفضل لا يرد على مسألة تفضيل الملائكة على صالح البشر والعكس، فإنها مسألة ذكروها في باب النبوات، وأول من بحثها المتكلمون على مختلف مشارب كلامه أهل السنة، لما بحثت هذه المسألة بينوها ولم يبتدعوها، فصار البحث فيها ليس من العمد، من عمد المسائل وأصولها، وإنما من فضلاتها، من فضل المسائل التي من علمها أدرك علما، ومن لم يعلمها لم يفته علم. وهذه المسألة في تفضيل بين الملائكة وصالح البشر الأدلة فيها لم تأتي بالمعنى الذي لا يحل مخالفته، وإنما مما يسوغ فيها الاجتهاد وبذل الوسع والنظر. وقول المحققين من أئمة السنة أن الملائكة أفضل باعتبار البداية، من حيث خلقهم خلقوا من نور، ومن حيث عباداتهم يعبدون الله بلا معصية، ومن حيث عمارتهم يعمرون العالم العلوي، وصالح البشر أفضل باعتبار النهايات، باعتبار النهايات. ولهذا جبريل يبلغ مع نبينا في معراج إلى مستوى يقف جبريل ويتقدم نبينا عليه الصلاة والسلام، ولهذا مما ثبت لإبراهيم ولمحمد هذه الخلة أعلى درجات المحبة، فليس في خلده وقلبه عليه الصلاة والسلام لا هو ولا إبراهيم أعظم حبا من الله، ولهذا امتحن الله إبراهيم بابنه إسماعيل، جاءه على كبر، والعاطفة عاطفة الأبوة ولا سيما على الكبر متدفقة وجياشة، فاختبر الله محبة إبراهيم خليله له بابنه، فنجح إبراهيم ونجح ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام في الامتحان والاختبار، إني أرى في المنام أني أذبحك الآيات. نعم. حدثني علي بن عيسى العقبري أن حنبلا حدثهم سمع أبا عبد الله قال من قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا فقد كفر ورد على الله أمره وقوله يستتاب فإن تاب وإلا قتل. من الذي قال ذلك؟ الإمام أحمد. لا، من الذي قال ذلك من أهل البدع إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا؟ قاله الجهم وتلقفه عنهم الجهمية المعتزلة، ولهذا قال شيخ قال ابن القيم في النونية في تغزله في مقدمة النظم، ابن القيم يتغزل بمن يتغزل يا أخواني، يوم يقول حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفصل ذاك منك يداني، أنا وقاضي الحكم أنا وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أتى بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان. يتغزل بمن؟ هل يتغزل بمحبوبته ومعشوقته كما هي عادة الشعراء؟ نعم، إلا لكن من محبوبته ومن معشوقته التي تمثلها متغزلا بها، كما أن الشعر يتغزلون بالمرأة المعشوقة أو بالناقة أو بالأطلال، هي العقيدة، يتغزل بها العقيدة، ولهذا مشى فيها حتى جاء عرفات وجاء منى ورقت على الصفا ثم تيممت دارا هنالك للمحب العاني، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان، إلى أن قال ولذا قال رحمه الله لا إله إلا الله، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال أي جهم إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. فالذي قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ونفى ذلك الجهم، وتلقفه عن الجهم عامة المعتزلة ثم من تأثر بهم من المتكلمين الصفاتية أشاعرة وماتريدية والصفاتية. لاحظوا في هذه المقامات قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل. العلماء يفرقون بين مسألتين، وهي أصل مهم لا بد من تحريره والانتباه له وتحقيقه في مسائل التكفير، وأعني به تكفير المعين. فإن العلماء يحكمون على أفعال وأقوال واعتقادات بأنها كفر، ويحكمون على هذا الذي كفر بها بأنه يستتاب، ليس معناها أنه لا يكفر حتى يستتاب، لا، الاستتابة لقطع العذر والمعذرة بيننا وبينه عند الله إذا أقام عليه المسلمون الحد بقتله وإزهاق روحه ونفسه. من يتولى ذلك؟ ولي الأمر الحاكم الشرعي، لأن من مهامه ومناطاته إنفاذ حدود الله في أرضه. ولهذا يحكم العلماء على من لم يصلي أنه كافر، على من دعا غير الله أنه كافر، من ذبح لغير الله أنه كافر، من اعتقد اعتقادا كفريا أنه كافر. وهذا يكون مجملا ويكون معينا، لكن في إنفاذ آثار هذا التكفير عليه في عينه بقتله، بعدم توريث أهله منه، وعدم الصلاة عليه، ودفنه وعدم دفنه مع المسلمين، ما يتعلق بالاستتابة. توضيحا لها أذكر هذا المثال ولا أمثلتها كثيرة. السبائية الذين قالوا إن عليا هو الله، قولهم ذلك كفر ولا ما هو بكفر؟ يكفرون في أعيانهم به؟ نعم، يكفرون بأعيانهم بهذا القول، ولهذا نهاهم عن ذلك علي ليرجعوا ويتوبوا ويؤوبوا، فأبى، فهددهم بالفعلة، حفر لهم الأخاديد في سوق البصرة في سوق الكوفة، واستتابهم فيها 3 أيام ثم لما أصروا ألقاهم في النار. إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وليس معناه أنهم لم يكفروا إلا بعد الاستتابة، هذا أصل يجب أن ينتبه له، لأنه قد يخفى على بعض الناس حتى عند بعض طلاب العلم. نعم. قال رحمه الله: باب هل الدهر من أسماء الله تعالى. هل الدهر من أسماء الله الحسنى؟ هذا السؤال يحتاج جواب، ولهذا أهل العلم يريدون السؤال لمن لم يكن فيه النص واضحا، ويجعلون النصوص تنطق. فليس من أسماء الله الدهر، وإنما ربي جل وعلا خالق الدهر. ولهذا في الحديث كما يأتي: يسب يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، عند تفصيلها وتفسيرها أنا خالق الدهر. لأن الدهر ما هو؟ ليل يعقبه نهار، ونهار يتلوه ويغشاه ليل. من الليل والنهار الليالي والأيام، الشهور والأعوام، ومنها عمرك، ومنها الحياة في الدنيا، فهي مخلوقة. وليس معناها أن الدهر من أسماء الله، ولهذا لا يجوز أن يعبد لله به عبد الدهر، أو ينادى ويسأل ويستغاث ويتوسل إلى الله به: يا دهر ارحمني. وهذا باب يسميه العلماء بما يطلق به على الله من جهة، ولا يسمى ويوصف به من جهة أخرى، لأن باب الوصف والتسمي باب توقيفي. نعم. حدثني بشر بن موسى الأسدي قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الدهر فلم يجبني فيه بشيء. وقال حنبل: سمعت هارون الحمال يقول لأبي عبد الله: كنا عند سفيان بن عيينة بمكة فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر. فقام فتح بن سهل فقال: يا أبا محمد، تقول يا دهر ارزقنا؟ فسمعت سفيان يقول: خذوه فهو جهمي وهرب. فقال أبو عبد الله: القوم يردون الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بها ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله. لا نرد عليه شيء مما ثبت عنه قوله أبدا، ولا يصح ذلك لنا، بل هذا يقدح في شهادتنا بأنه رسول الله، لأن من مقتضى هذه الشهادة تصديقه صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في كل ما أخبر. والحديث الذي أشار إليه في الصحيحين: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. جملة أقلب الليل والنهار بعد قولي أنا الدهر، جملة تفسر أن معنى أنا الدهر أي خالقه، وليس أن الدهر اسم من أسماء الله الحسنى. نعم. قال أبو بكر الخلال: سألت إبراهيم الحربي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر، وقوله: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال: كانت الجاهلية تقول: الدهر هو الليل والنهار، يقولون الليل والنهار يفعل بنا كذا، فقال الله عز وجل: أنا أفعل ليس الدهر. نعم. الفاعل والخالق والمدبر هو الله، وليست الأيام الليل والنهار تخلق وتدبر وتحيي وتميت، وإنما هذا قول أهل الطبيعة يسمون بالطبائعيين أو بالطبائعيون على جهة الحكاية، وهم المسمون اليوم بالملاحدة، نسبوا الإحياء والإماتة والنفع والضر إلى من؟ إلى الطبيعة، إلى الحياة. واسمهم قديما الدهرية، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. فنسبوا الإحياء والإماتة والخير والشر والنفع والضر إلى الدهر لا إلى غيره. نعم. باب القول في الاسم والمسمى. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا، إذ كان كل من الإطلاقين بدعة، كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره. هذه مما أحدثها الناس، مسألة الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى. الإطلاق في الجميع أن الاسم هو المسمى مطلقا، أو أن الاسم غير المسمى مطلقا كلها من البدع والمحدثات. ومثلها مسألة هل الإمام مخلوق ولا غير مخلوق، إطلاق القول فيها بدعة وأمر محدث، بل الإيمان منه ما هو مخلوق وهو فعل الآدمي فعل المكلف، ومن الإيمان ما ليس مخلوق وهي أسماء الله وصفاته وكلامه ووحيه، فهذا ليس بمخلوق. وعند التحقيق يطلق الاسم ويراد به المسمى، سبح اسم ربك الأعلى، المسبح هو الله، فالاسم هنا بمعنى المسمى. ويأتي الاسم يراد به الاسم لا يراد به المسمى نفسه. نعم. أبواب القبر والجنة والنار. قال رحمه الله: باب إثبات عذاب القبر وسؤال منكر ونكير عليهم السلام. هذه مسائل الغيبيات، ومن تدخل في أسماء الله وصفاته بعقله استجره ذلك إلى أن يفتح هذا الباب، باب التأويل في أمور الغيب. أهل السنة يقسمون مباحث العقيدة على حسب حديث جبرائيل: الإيمان بالله يندرج تحته أنواع التوحيد وأسماء الله وصفاته ووعده ووعيده وما يتعلق بها، والإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر. هذه الأصول الستة هي مدار مباحث العقيدة والاعتقاد عند أهل السنة والجماعة على مقتضى حديث من؟ حديث جبريل. طيب، المتكلمون معتزلة ثم أشاعرة وماتريدية يقسمون مباحث الاعتقاد إلى ثلاثة أقسام. هذا الاصطلاح البدعي الذي مضوا عليه: الأول الإلهيات، ما يتعلق بالله، وعندهم أصولها ثلاثة: ما يجب لله، وما يجوز على الله، وما يمتنع عليه. هذه فيها حق وفيها باطل. القسم الثاني النبوات، ما يتعلق بالنبوة والمعجزة والأولياء وكراماته، تسمى بالنبوات. القسم الثالث السمعيات. وش السمعيات؟ الأمور الغيبية، أشراط الساعة، القبر وما فيه من العذاب لأهله والنعيم لأهله، العرصات، القيامة، الجنة والنار. هذا التقسيم من حيث هو اصطلاحي لكن يندرج تحته أمور، منها إبطال التقسيم الشرعي لمسائل الاعتقاد كما جاء في حديث جبريل، ومنها توظيف هذه التقاسيم المحدثة ولوازمها على مسائل ومباحث العقيدة، ولهذا لا يوافقهم عليه أهل السنة. نعم، يدخلون معهم في تفاصيلها فيثبتون الحق ويردون الباطل. ومن هذا من هذا الأثر أنه سمي التخصص بالعقيدة عند المتأخرين بعلم الكلام وبأقسام الفلسفة وعلم الكلام، لأن ميدان العقيدة عندهم على مناهجهم هو القيل والقال والجدل والمناظرة والبحث والنظار الذي مداره على الكلام وعلى التفلسف. أهل السنة لا، العقيدة عقيدة، التوحيد توحيد، فيسمون الأشياء بمسمياتها الحقة، إما المنصوص عليها أو المتضمن لها دلالة ظاهرة ودلالة صريحة. من ذلك منكر ونكير، ويطلق منكر ونكير ويراد به السؤال في القبر. والأدلة جاءت على أن الذي يسأل في القبر على ضربين، فالمؤمن تسأله ملائكة رحمة لا ملائكة عذاب: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ السؤال الرابع الذي جاء عند أبي داود عند ابن حبان: ما علمك؟ في رواية: ما يدريك. وهذا السؤال الرابع تابع للثالث، فيقول المؤمن: قرأت كتاب الله فعرفته. المنافق والفاجر الكافر يسأل ثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ منكر ونكير هما في مقتضى الأدلة الملكان المهيبان المهيلان اللذان يطآن الأرض بأنيابهما، أعينهما كبرق خاطف وأصواتهما كرعد قاصف، يسألان الفاجر والكافر ويقعدانه. والحديث حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما الذي رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم وابن خزيمة. وإن كان السلف إذا أطلقوا سؤال منكر ونكير فالمراد بها عندهم هو السؤال في القبر والامتحان في القبر الذي تنكره من؟ تنكره الجهمية والمعتزلة وبعض المتكلمين. نعم. روى حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعالكم حين تولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه. يعني الميت يسمع خفق نعالكم لأنه في صندوق لحده في قبره، دل على أن السؤال متى؟ مباشرة بعدما يهال ويزبر عليه التراب، لا يتأخر. وفيه قول عمرو بن عاص رضي الله عنه: إن أنا مت فامكثوا على قبري قدر إيش؟ قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، أستأنس بكم. عن هذا ما يؤنسه، لكن هذا فرط ذكائه ودهائه رضي الله عنه. أستأنس بكم وإيش؟ وأنظر بما أراجع رسل ربي. إذن الملائكة اللي يسألون رسل الله مهمتهم السؤال، هم في الكافر والفاجر يقال لأحدهم منكر وللآخر نكير كما جاءت بها الأحاديث. نعم. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن شماله وفعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ليس من قبل مدخل، فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ليس من قبل مدخل، ثم يؤتى عن شماله فيقول الصوم ليس قبل مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات والإحسان إلى الناس ليس قبل مدخل. وهذا دليله في الصحيح إجمالا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت كم؟ ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان: أهله وماله، يبقى ضجيعه في قبره من؟ عمله. هذا معناها هنا الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه الفرائض ومدارها كلها على الإيمان وعلى التوحيد. نعم. فيقال له اجلس فيجلس، وقد مثلت الشمس للغروب، فيقولون له: ما تقول في هذا الرجل هذا الرجل كان بعث فيكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أشهد أنه رسول الله، جاءنا بالبينات من عند ربنا فصدقناه واتبعناه. فيقال له: صدقت، وعلى هذا حييت، وعلى هذا مت، وعليه تبعث إن شاء الله. فيفسح له في قبره مد بصره. طيب، شدريك أنه الرسول؟ المؤمن يقول: قرأت كتاب الله فعرفته، لأن المسؤول ما هو بخاص الصحابة، وإنما كل من يموت مؤمنا وغير مؤمن من المكلفين إنسا وجنا. المؤمن منهم يقول: قرأت كتاب الله فعرفته. فإذا قال: وما يدريك؟ قال: قرأت كتاب الله. ما علمك؟ قرأت كتاب الله. نعم. فذلك قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا بالنسبة لأهل الدنيا الأحياء، وإلا الميت انتهى، قامت قيامته، هذا التثبيت في القبر هو في الحياة الدنيا. وفي الآخرة يثبت الله من؟ أولياءه عند السؤال في الآخرة. ولهذا أسئلة القبر معلومة ثلاثة، وأسئلة الآخرة معلومة أربعة. اختبارات الدنيا غير معلومة الأسئلة، ويهربونها المهربين، ويبيعها الدجالون، ولا لا يا أخواني؟ ويهتم لها الناس اهتماما بالغ ليفوزوا وينجوا وينجحوا. أما أسئلة القبر الثلاثة وبنى عليها الشيخ المجدد ثلاثة الأصول، وأسئلة الآخرة الخمسة هي أربعة وعند التفصيل خمسة، معلومة الأسئلة، لكن من يوفق للجواب لها؟ من آمن حقا وقدم عملا صالحا صادقا مع الله ينجح ويتجاوز وينجو، وإلا يعطب ويهلك. نسأل الله لطفه وعفوه. نعم. فيقال افتحوا له بابا إلى النار، فيقال هذا منزلك لو عصيت الله، فيزداد غبطة وسرورا. ويقال افتحوا له بابا إلى الجنة، فيفتح له فيقال هذا منزلك وما أعد الله لك، فيزداد غبطة وسرورا. عندنا غبطتين، الغبطة الأولى وش وجهها يا أصيل؟ إذا فتح له باب إلى النار، انظر إلى منزلك من النار، غبطته بنجاته وفوزه بأن لا يكون فيها، لقوله أبدلك الله به منزلا من الجنة، هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به منزلا من الجنة. ثم تزداد الغبطة غبطة ويزداد السرور حبورا إذا قيل هذا منزلك من الجنة، هذاك مقعد وهذا منزل. وش يقول؟ ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي، يعني أغتبط وأغبطهم بغبيطتي وفرحي وسروري. فيقال له نم نومة العروس، لأن أهنأ ليلة للمكلف في الدنيا ليلة عرسه ذكرا أو أنثى، ونومته في القبر أهنأ من ذلك، لكن قرب على أقرب معهود ومتصور يدرك الناس فيه هذه الغبطة وهذا الحبور الذي هو فيه. نعم. فيعاد الجسد إلى ما بدأ منه، وتجعل روحه نسم طير معلق في شجر الجنة. وأما الكافر فيؤتى في قبره من قبل رأسه، روحه في البرزخ كالنسمة بحسبها. ولهذا من عباد الله من روحه في أعلى علي كالرسل والصديقين عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من دون ذلك كأرواح الشهداء في حواصل طيب الخض، ومنها أرواح ونسمات تعلق في الجنة وعلى أفنيتها ومحبوسة عن دخولها ومحبوسة بين السماء والأرض، كلهم بحسبه. هذه مسألة يسميها العلماء بإيش؟ مستقر الأرواح بعد الموت. وفي المقابل أرواح الكفار على مراتب، منها من أرواحهم في سجين محبوسة، منها أرواح العصاة تعذب، كل بحسب ما كان من شأنه في عمله وما كان من شأنه في خاتمته. الله يلطف بنا لطفه الخفي ويرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. نعم. قال وأما الكافر فيؤتى في قبره من قبل رأسه، فلا يوجد يعني شيئا، فيجلس خائفا مرعوبا، فيقال له ما تقول في لا هذا؟ لا يجد شيء، ما في عمل يدافع عنه ويحاج عنه. والبقرة وآل عمران، يا أهل البقرة ويا أهل آل عمران، تأتيان كأنهما غمامتان وغايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان تدافعان وتنافحان عن صاحبهم. يأتي القرآن، أضمأت نهاره وأسهرت ليله، يحاج. يا ويلي اللي ما له شيء، ما له عمل، يحاج عنه. نعم. فيقال له ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم وما تشهد به؟ فلا يهتدي لاسمه، فيقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت كما قالوا، فيقال له صدقت، على هذا حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، فذلك قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فيقال له نعم، قوله صدقت مثل قول هؤلاء المكذبين، أبشر بما يسوءك، قال اخسأوا فيها ولا تكلموه، كل ذلك بما يناسبهم. والأدلة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها ما أجمل في لفظ بعضها الآخر. نعم. فيقال افتحوا له بابا إلى الجنة، فيفتح له باب إلى الجنة فيقال هذا منزلك وما أعد الله لك لو كنت أطعته، فيزداد حسرة وثبورا. ثم يقال افتحوا له بابا إلى النار، فيفتح له باب إليها فيقال له هذا منزلك وما أعد الله لك، فيزداد حسرة وثبورا. نعوذ بالله من الخذلان، هذه والله الخسارة، هذه والله الحماقة والضيعة، هذا الخسران العظيم. في ذلك يتحقق علم اليقين، وهذا معنى قول السلف كعمر بن عبد العزيز وغيره، من مات فقد قامت قيامته، قامت قيامته، لأن ما يراه في البرزخ ويعالجه ويحس به تقدمة لما سيصير إليه وسيصيبه ويدركه في الآخرة. فيا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، والطف بنا لطفك الخفي، واعف عنا عفوا من عندك تغنينا بها عن رحمة وعفو من سواك، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. نعم. قال أبو عمر الضرير قلت لحماد بن سلمة كان هذا من أهل القبلة؟ قال نعم. قال أبو عمر كأنه شهد بهذه الشهادة على غير يقين يرجع إلى قلبه، كأن يسمع الناس يقولون شيئا فيقول. خرجه الطبراني. وخرجه الخلال في كتاب السنة وزاد فيه بعد قوله وقد مثلت الشمس قد دنت للغروب، فيقال هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، وذكر الحديث. يقول دعوني حتى أصلي، هذا المؤمن قلبه في الدنيا متعلق بإيش؟ بالصلاة، هي التي أشغلته وأهمته، فظن أنه ما زال في تبعة الدنيا، دعوني حتى أصلي، يظن أن الأمر كما هو. وهذا شأن الإيمان وشأن العمل الصالح مع صاحبه في أحوج ما يكون إليه. نسأل الله الكريم من فضله. نقف عند هذا. نعم.